شيخ بارك الله فيك، في بلاد الكفار هل يوجب طاعة، هل في بلاد الكفار هل يوجب طاعة رؤساء؟ إيه نعم، في بلاد الكفار يجب طاعته في نظام الدولة، إلا المعصية فلا. يعني فلا يجوز الإنسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة، لأنك أنت الآن تحت رعايته. ولو يخالف الشرع ها؟ ولو يخالف الشرع خالف الشرع، لا لا ما خالف الشرع لا، لكن ما خالف الشرع عندهم هم ما معنى من شرع، يكون هم عصاة، لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا أن نطيعه. أما لو خالف الشرع بأن قالوا لنا احملوا جرار الخمر إلى المكان الفلاني فلا جزاء فلا نطيعه.